وبيتهم مين بالتناقض؟ شوف بيتهم الشريعة أنها متناقضة. يبقى ده اعترض، ده سكت، ده فوض، ولا ده معترض؟ نعم. فكيف تقطع هي نفسها إذا سرقت ربع دينار؟ فيقول هذا تناقض، ما لنا إلا السكوت. فهذا يتهم الشرع بالتناقض، لكن في نفس الوقت ماذا عساه يقول؟ خايف فلا يملك إلا السكوت، سكوت اللسان، مع أنه لم يسكت في الحقيقة وطعن في الشريعة. ثم دفعه الخجل أو دفعه الخوف، حيتهم بقى، أو دفعه الخجل أو الخوف إلى أن يقول نعوذ بالله مولانا من النار. يبقى ده طعن في إيه؟ طعن في الشريعة، طعن في الشريعة. طيب ده إنسان غابت عنه إيه؟ حكمة من حكم الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. لذا أجابه بعض أهل العلم قائلا عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. هو عايز يقول له إيه؟ لما كانت هذه اليد أمينة، كانت لها إيه؟ مكانة، كانت عزيزة، فلما تقطع ظلما وعدوانا تاخد نصف الدية المقدرة اللي هم 500 دينار. لما تخون تبقى إيه؟ هينة، ملهاش قيمة، تقوم تقطع في ربع دينار. فهمت ولا ما فهمتش؟ ده المعنى. شفت المسألة بقى؟ نعم. يقول إنها كانت ثمينة غالية لما كانت أمينة، فلما خانت هانت على خالقها جل وعلا، لأنها إيه؟ الخيانة، الخيانة تمنها إيه؟ شفت المعنى؟ نعم. فقطع اليد في ربع دينار وجعل قيمة اليد نفسها 500 دينار، هذا من أعظم المصالح والحكمة، هذا من أعظم المصالح والحكمة. فإن الشرع احتاط في الموضعين للأموال وللأطراف. يبقى احتاط للاعتداء على الأطراف، أنه عمل إيه؟ على القيمة بتاعتها. واحتاط للحفاظ على الأموال بأنه يعمل إيه؟ أنه تقطع اليد فيه في ربع دينار، علشان الإنسان لما يشوف غيره يعني ريتها اتقطعت يعني في حاجة عدلة مش كده، لكن ده اتقطعت إيه؟ رخيصة ذليلة في ربع إيه؟ في ربع دينار، في ربع دينار. يبقى احتاط الشرع، يبقى الحكمة نحتاط للأموال وللإيه؟ وللأعضاء، للأموال وللإيه؟ وللأعضاء. نعم. فقطعها في ربع دينار، وذلك حفاظا للإيه؟ للأموال. وجعل ديتها 500 دينار، وهذا حفظا وصيانة للأعضاء والأطراف. ومنه يتضح للمنصف أن هذا التفاوت بين دية اليد إذا جني عليها، إذا كانت مظلومة واعتدي عليها، وبين نصاب القطع إذا كانت جانية، إذا كانت هي اللي معتدية. نعم. هو عين الحكمة وعين العدل والصيانة لأبدان الناس ولأموال الناس. من اللي يفهم هذه الحكمة؟ نعم. وهذا من التفاوت العظيم بين الجناتين. ولذا قال الشافعي رحمه الله هناك مظلومة المعتدى عليها، هناك مظلومة غالت بقيمتها، وها هنا ظلمت، هانت على الباري، هانت على خالقها سبحانه وتعالى. فالمقصود أن بعض الناس يحتج بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل على وجود ظلم في الدنيا، على وجود إيه؟ ظلم في الدنيا، لكنه غير قادر على الاعتراض، بل لابد أن نقول لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما إيه؟ عما يفعل. ودي مسائل خطيرة جدا، وفي ناس بتعترض اعتراضات سخيفة، وتسمع مثلا يقول لك إيه؟ إدى الحلق للي بلا ودان. معناه إيه؟ هو معترض، وفي نفس الوقت إيه؟ ينفي عن الله عز وجل حكمته، مش كده؟ إزاي يعني تدي حلق للي بلا ودان؟ شايف دي أمثلة، وهذه الأمثلة خطيرة في حياة المسلمين، مش كده؟ المسائل في غاية الخطورة. يبقى نفع عن الله، فين الحكمة في ده؟ مفيش حكمة. واعترض ولا ما اعترضش؟ اعترض. شوف الأمور، مسائل في غاية الخطورة، مسائل في غاية الخطورة. وسبحانه أنت ما تعرفش الخير لك في في الشر، في الفقر أم في الغنى، تعرفش الخير لك في الصحة أم في المرض. أنت لا تدرك الحكمة في كل هذه الأشياء. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك مالا تطغى، فاحمد الله على الفقر والسلامة في الدين، مش كده؟ وممكن ربنا سبحانه وتعالى لو أفقر الغني ليعمل إيه؟ يفسد